عليك بل فوارس ربما ربما كل الحديد وأنت لست بواني قد آن أن يرتاح سيفك بعدما بعدما أثنيته في هامة العدوان لا في عليك بل فوارس ربما كل الحديد وأنت لست بواني قد آن أن يرتاح سيفك بعدما أثنيته في هامة العدوان قاتل الأعداء كي يعلو به دين الإله مدبر الأكوان قد حاز خير المكرمات مجاهدا بشراه بالجنة والرضوان قاتل الأعداء كي يعلو به دين الإله مدبر الأكوان قد حاز خير المكرمات مجاهدا بشراه بالجنات والرضوان من قاتل الأعداء من أجل دين الله فارق الكرام وسموت لم تنزل إلى الأجران ودأبت تحمل هم كل معذب من عرض أفغان من عرض أفغان